بسم الله الرحمن الرحيم وتنت المتفني ومجي راديو المنتدى السلفي جيتان درس سنجينا يا نخايا رفندخي دي كتاب ما عقيدة أهل السنة والجماعة لننكي سنة مخي أنو إخايا ما Kamara kuti. Wontanu wonga kere nyinara Abu Adam Ammar Bangura Hafidhahullahu ta'ala Falyatafaddal Mashkura Wa ma'jura Alhamdulillahi alladhi Ajizala lana almawahib Wa tafaddala alina bin ni'ami sawabidh ومن أعظم نعمه علينا أن هدانا لدين الإسلام المبني على شهادة التوحيد لله عز وجل وشهادة الرسالة لمحمد صلى الله عليه وسلم نحمده جل وعلا ونثني عليه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فنبتدئ دراسة كتاب عقيدة أهل السنة والجماعة بسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين غفر الله له ولوالديه وللمسلمين ودراسة هذا الكتاب لها أهمية عظيمة وتظهر هذه الأهمية في عدد من الأمور الأمر الأول أن موضوع الكتاب هو بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في باب توحيد الله وأسمائه وصفاته وفي أبواب الإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. والأمر الثاني أن كتاب عقيدة أهل السنة والجماعة مستمد من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم اللذين هما أصل هذه الشريعة. وقد جاء كثير من النصوص بالأمر بالرجوع إلى الكتاب والسنة كما قال تعالى في سورة الأعراف اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم وغير ذلك من الآيات. والأمر الثاني والأمر الثالث أن مؤلفه إمام مجاهد في دين الله عز وجل صاحب الشيخ محمد بن صالح العثيمين الذي بذل قصارى جهده في نشر العلم الشرعي وجزاه الله خيرا ومر الله عز وجل ورثه ومر الله تعالى تنتو ردنك كيما وبقوا ما كتابين وفردي إن غم عقيدة أهل السنة والجماعة أهل السنة والجماعة ها عقيدة إخامار كتي لما من صحابي فخور بريغا ماركوتي ونكرمو نغني سبغي يتنمو محمد بن صالح العثيمين يكتابي ها أخرم فيها منافعين بو كيفا يرى منافعين دينيا كتابي وينغي نممنو صحابي فخور بريغا ماركوتي نما الله تعالى كيرم بغيا فيكي أخا كان ياكي أنو باتي نوني برنكي أنو أغلينا مغنكوتيكي أنو ملكي لمن أفي ملكي فنغافيما أنو كتابي القرآن أنو كتاب بتي الله تعالى نغير قرن ميمي بتي ما وأنو خيري أنو لغدون والقيامة أنو مارقيري أفني أنو أنياري وبأنو غم معنا غني ونفهم لنا موضوع ونغير بلين فلافينك ونفهم لنا تودي كتابك إن شاء الله أفرين دي كتابي غا منافعني وين غيبرين فاغاكوي شيخ ما فلاغي أقول تنتني غما أتون القرآن نكوي الله تعالى كتاب القرآن أن من مغا ما سين كندي السنة قلنا كلنا سيفر نغنكي تنم في النغي سرية تن لسريرة أسنكيرة سبب قد بفاغ ونقبل القرآن نون سرية ما ونقبل القرآن نون سنة ما قال الله تعالى فلاغ كأن القرآن في سورة الأعراف أنا وبرسي فغرا برا نغنقرو ما القرآن والسنة النكي أنو أي بيت فان نغي فاغنا فيكي لغي كتابي أمو رفيق غاغل ويني غمرا نغين غم فلما تون تنتون آدي ألو فيلوزوفي ليفو جيري أنو نماني أنو مغنغي ويما بانسان غاوين يجلغ دليلي ما يكتابي مونا ساغنا كيام شوفا من وين ديانا وين أنا غي مودين غنياغي أفا دليل القرآن كامار أفا رسنك ونقا مي جلغ دليل ما غاوين بيرين أفا ما أتوم القرآن نسنة ننك أسغين بي مغنى يكتابي سبغ شيخ محمد بن عثيمين ونفا من وين دعنا في مكتب دكت إن شاء الله يا راتينا را نغند الغطو يديني سمبر صوفي را أنو غير كل في يديني را الله تعالى غا سرفي الله تعالى غا يكتابي أخرم في أنا فغام أنا را ولي صونيا ومبن نعم أنا فلا عقيدة أهل السنة والجماعة نصف لغا عقيدة كوي كي عمينا فلا بي عقيدة لأنك أربت وشد بقوة سيخر في أخور خيرا ألو مغينا لو تيخر مثلا أخور خيرا فلا إن عقد الحبل إذا ربطه بقوة كما نبينا لتيخرا خورا خورا أربي فرما إن عقد الحبل عقيدة خوي كي ما فاما يفما معنا فنا الأهد ألينا فرما مثلا إن بين هذه القبيلة وتلك عقد يعني أهد إن أنا يخبيل من يخبيل بوري تجي ليديرا المنتدى السلفي على الله تعالى في القرآن يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أي أوفوا بالعهود وليدي لكم لو تمغنا غبر دنگانيا وليدي لكم دونك عقيده افلما ليدي فغوم كوي كياما اسغا ما انا سغا دي كوي كياما ان فال العقيده انك الملازمه سيرن يمي في الو مثلا ان فال عقد قلبه على الشيء او عقد قلبه الشيء اذا لزمه عرب ينافل عقد قلبه على شيء انا سير انا صبر سندمي ركوتي سندفري انا سير نيميتون ايمان ابرا سندمي ركوتنا سيفر كي في لو فاسندمي ما ارا نيمي الو اسندمي ما انا اسندمي مفتا عرب يفلمنا في فمبي انا عقيده خوي كيام وكذلك اغمان اناني اندي خوي كيام التاكيد العقيدة لغة التأكيد سيما بمبن في هلو أنا فلا مثلا إن عقد البيع إذا أكده إن سري سري سرمتي في بين سرسوفي كمون سري خافي مبنبن أبو فلا من فهم بين عقد البيع إذا أكده نا هو كيانا نك سري كي تنغو ألو انكر موافلك أنا شيخ بن العثيمين أنا هي ما يحكم به الإنسان في قلبه وقد تكون صحيحة وقد تكون غير صحيحة يعني يحكم بقلبه على شيء فإن وافق الحق فهو صحيح وإن خالف فهو باطل أنكر ما قلنا أنا من العقيدة سنارة سنارة نغي سنغن كتما سندو ميكي أنا ما فيندي في فنيرة ألا تنم فيندي في كبيرة نعم أسالي أسالي نغن كنت غا صندو ميما أنا غاية لنن ديرا على ركوت في صندو ميما الله تعالى كيرين نارا نعم نغن نكي ما ركوت فين نكي عقيدة صحيح صحيحة ما ركوت فين نكي أسالي نغن كنت غا نغفين أنا غاية لن رياليتي را نتان ما ركوت فين نكي حاميلة رياليتي را نانك حاميلة نن ديرا المنتان عقيدة كبيرة نك ألو مغارة كتفي أسين دينو مغيمونا فاندي حرام راتوري با مغيما با الله عز وجل نرغن نك عقيدة كبيرة نك مغارة كبيرة نك ألو مغارة كتفي أما ريك بتنا با الله تعالى ألو مغارة كتفي أكرموغي سيمبوي أنون مني حرام را ولي حرام را كرموغي إنو مواغوين ربا دي دي نك مغارة كبيرة نك أنون مني لما يصير أنا كنت ما صندو ميما هل يصير أنا كنت غي أنا خايل النون ديرا ما ركوت في نار هامي النون ديرا ما ركوتي كوبي نار أفرم فان عادي في نيسون دنيا عقيدة الاعتقاد الجازم مغي سير ركوت في صندو ميما ما ركوتي رنا غم بامبانغي الذي لا يخالطه شك سكين دكتور مسومبو نغنا يصير أنا كنت سمع بس سكين دكتور مسومبو صندو ميما كل في رماري غي غافيما أنو نميمي خافيما أنو دين فيما أنو نمني كل فيرا فيما نغير كتب أغارة ألو مفاما نغير متنجدي كتابي في كتابي غافي وكذلك لغدون ومارجيري غافي أنو نمني Wa kula aqida il bigbina ina kitabe kimatuna gansa batihabe al aqida al islamiyya muslimi ghamar koti lern li falama aqida huma at tawhid lern li falama aqida huma usulud din lern li falama aqida huma as sunnah lern li falama aqida huma al fiqh al akbar lern li falama aqida huma al sharia lern li falama aqida huma ad din lern li falama huma al iman نغلي برنغاب كثرة الأسماء تدل على ماذا؟ على حسن المسمى، على حسن المسمى ومكانة إيش المسمى وأهميته وفضله. نا نسي غاف سمنتي أنا مسمى. نغلي بوفي أنا ما ركوتي مسلمي أنا ما ركوتي غاف سمنتي أنا مسمى. بارلين دافلام غم التوحيد الله كريم بغيا لين أصول الدين دينه كنكي لين السنة كرا نميمي غكرا لين نفرم الفقه الأكبر فهمهم بي لين نفرم الشريعة سرية لين نفرم الدين الدين بس الدين ناتن لين نفرم الإيمان هافلا عقيدة غمة التوحيد نك عقيدة غليس على العقيدة الإسلامية هافلا غمة التوحيد ريلاسون غني تجي إلاقة جزئية نار لأن التوحيد جزء من العقيدة نغار ليسون سي بارسيل نكي سيتي نار كوا ها برما توحيد عقيدة سيتين دينار لأنكِ توحيدنا عقيدة نكوي عقيدة نن أعم أتنا دربو عقيدة نن دربو وأشمل من التوحيد نفيرة توحيدي الله تعالى كريم بغي عفيرة وإذا ما ركوت العقيدة أتنا دربو في بيت بينا تنكوي دون توحيدنا أتنا نكوي دون هاغلي سا إن غي عقيدة عقيدة غلزة التوحيد أغلي سافينك من باب تسمية الشيء بأشرف أجزائه ألي ما أغلي سافينك أغلي ساغ لنجرى نغم لنجرى ورقنتي نغم وكذلك أفلا في عقيدة بأصول الدين برما أصول الدين ما يقوم وينبني عليه الدين دين التمسين غنفري أنا دين التمسين غنفري أنا في اللغة عقيدة أنا في اللغة ما ركوتيرا مسلميان غنفري ودنا منو لولن دي غير دنجري يرى كتابي تمالو مثلا عبد القاهر البغدادي يرى كتاب لنا أصول الدين الإبانة كتاب بتفننا أبو الحسن العلي بن إسماعيل العشاري يرى كتاب الإبانة أن أصول الديانة وغير ذلك ألما عقيدة كتابي غلسة أصول الدين أفلما عقيدة غم فان السنة ونأكل السنة نمم صلى الله عليه وسلم غاكرة نبي صلى الله عليه وسلم أكرر أن نغم فري أن نغم فلا أن نغم نبا أمار مخارب أمارتهم إننا ما السنة وناكل ليرندي قال له إمام أحمد تابنا وصول السنة عندنا وصول العقيدة أفرمي ليرندي عقيدة هم السنة ريلاسون مندنا بين مسمى السنة ومسمى العقيدة لما كانت السنة مصدرا من مصادر العقيدة وناكل سنة برفندي عقيدة خا يبعدين ديرا بس مغيمونو ما عقيدة تنغو دي في قرآن سنة سنة كوي مغيمونو ما عقيدة إثبات العقيدة الصحيحة عقيدة كين ديرا سبت دي فو سنة غاكرا بس أتننا مصدر أتننا يبعد فريان ديرا مسلمي لا إغا دينة تنغو دينا قرآن لن يغام باتنان فاقا قرآن يابعون دو دون نسابرا لنا عقيدة في لساغ السنة كتاك بيك بيفنان غيه لي السنة السنة لابن أبي شيبة السنة لإمام أحمد شرح السنة لإمام بربحاري صريح السنة لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري وغير ذلك أفلا في عقيدة بنغي الفقه الأكبر أغلي دينار من مسميات علم العقيدة الفقه الأكبر هناك إنما الفقه فغام ونار سريتي تم نغي معرفة الأحكام الشرعية العملية التكليفية سرية غاكيتي هذا ما دي ولما سرية نخيرة هذا ما دي برف من كلفها ولما سرية نخيرة الله تعالى نخيف لها بغاربا نكيتي كلهم في إنه لما الفقه ونك سنجي تنطا وغت سنجي لما سلفي وغتي أنا فلتون الفقه أواغني سرية بر النار مسمية سرية بر النار ميدون المتأخرون هم خصصوا اسم الفقه لمعرفة مسائل الحلال والحرام وغيرها مغدون ويتان إن أفعل الفقه إغانس إغانس من سما وبين إتان إخرجر من سبه حلال حلال في أنو حرام في وكذلك أنو في دونغوي أنو نفي دونغوي يبقى في عقيدة بإن الفقه الأكبر مقارنة بفقه الفروع يكمباري فقه سلونينا أنا الشيخ عبد العثيمين نغي العلم بأن الله واحد هذا يدخل في العقائد فليس فقها في اصطلاح أصول الفقه ولكنه في الشريعة فقه بل هو أعظم الفقه ولهذا سمى بعض العلماء علم العقائد الفقه الأكبر وما يتعلق بأفعال المكلفين سماه الفقه الفقه الأصغر أبدا الله تعالى كل النار نسو من سيكي ما ركوتي ننكي أنا غفقه منكي في اصطلاح أصول الفقه أصول الفقه كي تم فقه منكي من شريعة كيما فقه نار أفلا ما بفقه أترين أن فقه قنبيرة أنا لولا لندي يفلا ما عقيد لندي بي الفقه الأكبر منسيما منتدى السلف برما نفي دونغوي نغيب بي أدمي تنغن نباما أدمي خاولي كي تيوك بانكونغوي مسلمي كي تيوك بانكونغ أدمي خاولي را إفلا ما بفقه الأصغر نعم بمكم الله تعالى كرين يافيرا أننا في دونغوي إيفال نتم بفقه الأكبر الجامع في قبول في أننا مني إيفال نبي فقه الأكبر الله تعالى كرين يا أغلينا مغان كتي إيفال نبي فقه الأكبر قبول إيفال نبي فقه الأصغر نما فلا غيدي ألو مثلا سلي أننا سني أتمنى فقه الأكبر يا ماوغوي أهدي للي نغل سافي نكي اهتمام الكم يغا نغوسا غوما يغا داو فولا يغا داو فولا تنم وكذلك يغا تنسي كلهم باسكو نوال دون وي بين اي سي سي متونغوما انا مي سالي سالي غا فيني ساليرا سوني غا فيني سونيرا هيج غا فيني هيجيرا يك غا فيني يكيرا علي من علي فاليس ني ماركو تفينا كوني نو ماريجي تجي نلكي الله تعالى كيرين يا في انو في بتي ني هيج بان كونغوي ماركو تيرا مسلمي انا غنتي غنيت فونا في فونا سينجي رفيره انا مار نوال دون وي سي سيمو الله تعالى ما سيسر سوما الله تعالى مو سيسر سوما الله تعالى ولن سوما كتاب الدين عقيده كتاب الدين انا نغنغل ساغي شالو مثلا شرح في الفقه الاكبر شرح الفقه الاكبر سينجي نغنتار هو الفقه الاكبر ابو حنيفه نار أبو حنيفة النعمان بن ثابت. أفلما عقيدة بفهم الشريعة نفع غلين درنك الشريعة. ونقول الشريعة نفلما قرآن تنقينا متو أول فكرة هل لنجرى سغا. أفلما لنجرى دي الشريعة أواوينا من سرى أواوين يالما التوحيد. ألا تبلغ شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا أن أيضا ننفي لغي توحيدا. أهم ما وصى الله به الأنبياء هو إقامة التوحيد ونبذ الشرك في نغنى في برم سندان تيميرا الله تعالى ينقوي ساغنا ميمي ما في نغمى نرم في نغي أكرم بغيارا أنهم في نكا في جرفين لين دافل ما الشريعة ألي ما وغني سيبين با توحيد را لكل الله تبلغ قرآنك لكل جعلنا منكم شرعة ومن حاجة سيسيو سيسي با توحيد را نسري دون ويبرين سوما ننقل نسري دون ويبرين سوما شرعة ومنهاجة وكذلك اللي نفلما الشريعة المراد به الدين كله لا تفل ثم جعلناك على شريعة من الأمر نواغني يعني الدين كله دين يبين دونك نفل الشريعة ريلاسون نغنى الشريعة وعقيدة تجي هلونا لو ريلاسون نغنى الإسلام والإيمان تجي ننكي ينفتن يبور تونغوما ان اس الشريعه ويلندي اواغوني عقيده نارا ان اس عقيده بنزنتو اواغوني شريعه ناكوي دونك يبور تونغوما يبور فسرما تيمون غير ان رفتان هي ملانتان قال ميبرين واغونينا يبه ان ملان افسرما دي الشريعه نفسرما من سيره الاعمال العقيده نفسرما الاعمال القلبيه الباطنه ولي نغي نغونغي نغي سندمي ولي عقيدة تنغو شريعة تنغو الأعمال الظاهرة ولي نغي مكان هي سنار الله شريعة نون عقيدة إن نار الله العقيدة الأعمال القلبية الباطنة شريعة تنجو الأعمال الظاهرة هي فتنتن يبور فسر هي فتن يبور فسر كتاب بين الشريعة اللغة لابن أجر روم لأبي بكر محمد بن الحسين الأجر نعم لأبي بكر محمد بن الحسين وكذلك الإبان عن شريعة الفرق الناجية أدونغوي نعم في الدين عقيدة غلين لنا الدين المنتدى السلفي نعم الدين ريلاسون غنى الدين والشريعة تجنو هو ينفي المية تجنو ولو ننجرنا غيكي هكوس يقولوا ريلاسون غنى عقيدة من الشريعة تجنو نعم دونك أمبراتو تزرونا دي كتابي تيتر أتفلا عقيدة أهل السنة والجماعة أنا فلا عقيدة أمبرنا كله أنا فلا أهل السنة والجماعة أهل السنة والجماعة في فرنان أركفوغي وصف فرنان وصف فرنان قد فرنان السنة والجماعة وناكل السنة نعم السنة وغي كي تم كرانارا وغي كي ما السنة كرانارا سريع كي تم ما نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي في نغمة تنغنى ميمي صلى الله عليه وسلم وين كيما ولي كيما أنا ما رامي غيتو إفي رباما أميرة طن صعب دون ما في كوبي ما أنا ما را أيوجي أنا ما را داك نما غنكوتي نيبن نسوما سنة ياما آتو لغ نعم السنة نسغى فقهاء وغينا سنة فيكي وكذلك نقيل للي ألو مثلا السنة رفل السنة قد تطلق على ما يقابل البدعة لأننا نفل السنة لما وغي من دون ماني نغم بدعة كونتريغ نفل السنة نغم بدعة كونتريغ نمين مننا نغم فرنا نمين مننا نبع نغا صحابي السلام وكذلك فلما ليرن السنة المراد به العقيدة الإمام أحمد تافلق وأصول السنة عندنا نعم وكذلك قالوا نافلة كان نافلة السنة نعم بدعة كونتريغ مثلا نافلة فلان على السنة إذا وافق التنزيل والأثر في القول والفعل إن سنك عرس أنا سنة فات حسلي أنا غلن قرآن سنة ما نك أنا غاولين غلن قرآن سنة ما غاولين غاولين غلن قرآن سنة ما نافلة فلان على البدعة إذا عمل خلاف ذلك إن سنك عرس أنا بدعة فريق حاسة ولي قرآن سنة كونترير لأن مولي نسنة ديفيني أو نسى سنة ديفينيكي نا كياما تشمل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدون وصحابته الكرام من الاعتقادات والأقوال والأعمال نتان أنا ممي غاولي بن ممي غافي بن مكوتو مني أنو خليفي أدن غام بن خيف بكر عمر عثمان علي أنو صحابة دنوي بن ما ركوتي وين كيما والكيما كيف ما ركوتي ما أنو وينو وليما هنا في السنة ومبرنكم أنا في الجماعة عقيدة أهل السنة والجماعة لا الجماعة ما أخوذ من الجمع نكيل غير نغانكو الجمع ضم الشيء بتقريب بعضه من بعض سيسافة بورفة يا مقرى بور أفلما جماعته فاجتمع والجماعة العدد الكثير من الناس أي القوم المجتمعون على أمر ما أو طائفة يجمعهم غرض واحد نفر الجماعة نما وياغي مغنما وياغي أفلما نيبع الجماعة أنا ما أرى مغنما لنغفين دفاري يفقبو ينفقبو المجتمعون على أمر ما أنا ما أرى نما نغيما لنغ في كرم نما نغيما لنغ طائفة يجمعهم غرض واحد في كرم نما نغي ملنغ مسيري كي تم أنا فلا الجماعة هم الرسول وأصحابه والتابعون وتابعوهم بإحسان نممي صلى الله عليه وسلم أنا غا صحابي أنا نيفا آخر دي نغيبر نممي نون صحابي أكرافور تابعيني أنا نيفا فقر بري هناك النفع حديث كنا نممي صلى الله عليه وسلم أنا غا خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم أنا أدمي برين أدمي برين غامغ فاني كما تنيي غامغ فاني ديرا أنا نغينا غينا مانيكما ندن يخام بنا غيفا ما ندن يخام بنا غيفا ما إنما القرون المفضلة أنيكما نغام في سنيكما بيرين به يتمسها نمين من واتنا أنو صحابي أنو تابعين نمين من صحابي أنو صحابي من تابعين أنو تابعين نتابع التابعين الله طلع غني فقر برسولنا ون نيوني وليو ولي إن غن بام يدين يتنكو سر يغف أما وني يغف بيسن يغا إمام لا يراتير يتنقو دين نغياتن ومن يربع كان غيف عربانك إن رب البر لنصوب وإلا لمن يمول لنصوب الله طلع ولنصوب نانا ميمي صلى الله عليه وسلم توما غورين نياما ما نخي جينيغي انا غير ما كان على ما انا عليه اليوم واصحابي ومره اجاب بقوله هي الجماعه ميمي عليه الصلاه والسلام اتو حديث الافتراق قبل ما نتوني فمن يتغون دي على 73 فرقه يما نتوني فمن يتغون بغو تنغسلوا في النون سارا ابرنتي الله تعالى بريم كونكو ابريم كونكوري ابرنا كونكوري كي ابرنا كونكوري كي تيغافي كو نياما كيري صحابي نغنا ميمي وغوري صلى الله عليه وسلم ميمي روايتي نغيفاغي عندنا يا انا غي فوميغي نغي لوما ديني فري الو نا ديني فري نما صحابي نا ديني فري كان غيتو رواية دي أنا غير الجماعة أنا غير جماعة. ذكر هنا غمار يقول دي أنو دي أتون جماعة قوي نما وإن تدع أكثر من في الأرض يدلوا كان سبيل الله. أنو دي تون جماعة قوي ما. قالوا إبا من الكرامة الله تعالى جه قديم تين. نمين من صحابي غكرة جماعة نامين من خلي كرين نار. مغنا غاي مسقون ديرا. قرآن سنة نغم فاغنا من نمين صحابي النبري كيانا غير. هل كنت صغور هل مغكرين هل مغكرين نارا هل ما جمعنا نمانا الله طلع رسول يوم ويردنك كيما فالذين اجتمعت فيهم صفات الاتباع الكامل للكتاب والسنة وصاروا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتمسكوا بالحق واتبعوه فهم الجماعة وهم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة ولو كان عددهم قليلا فإن العبرة بموافقة الحق واتباعه لا بالعدد وكثرته مدين غي ما غنكوتي فقرة بريكة ما لغرة قرآن سنة فقرة بريرة ألونا ممن صحابي النفايك يعني صلى الله عليه وسلم إن غي مصغنا ربرة فقرة إني نما الجماعة إني نما نما نغي جي نغي نغي ما ليغي هل يكون دي فسغور برما وغينا من سرة لم في قرآن سنما نما غمارا أبدا بمنا كو ينكا كلم مسلمي نما من صحابي من الله عز وجل أتفغر بريفلا ونبا قرآن كو أنا السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان شبت سعنين نغي نغي بري فغر نتم لي أن أم مدينة كي فغر نما من صحابي فغر من فغر برافي بإحسان نمين غمنا بعنا صحابي إذا دين غي تينا كي ماركو تكيما وين كيما ولي كيما باجو كيما نافين دي فانغا دينيرا إفانغا دنما الله تعالى غني صحيح يوم دي نما نغي نغي ملغ لندي فالخلي فغور فالبيري مقلم المنتدى السلفي نينا نيمارا ونواغوين كتابي واغوين يمانا غنبي نما غمارا نما غاقبو كونتي ماجوريتي ولذي لا ماجوريتي غن يهود النصاري غا سنرنك وانت غوي مسلمي القران والسنه مين النافقه ناجر طائفه منصور مين المدين ثم باختصار ومعنى اهل السنه باختصار المتبعون لمنهج الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه في الاصول والفروع مين يبرنا من صحابي هكرا فورا في الاصول سنكي دين برمفيكي ان دين سالوني هافيكي وصموا باهل السنه والجماعه لأنهم عملوا بالسنة وتمسكوا بما كان عليه النبي وأصحابه رضي الله عنهم. غير ذلك أهل السنة والجماعة برما إبر ولي سنة إبر يمسغو ومن من صحابها كرارا من غير ذلك أهل السنة والجماعة وهم أكو أهل السنة والجماعة تبين دينية أقول لين دين خين دي فلما إنه غير ونبين سنة لا ونبين فوشي دي شغل الإسلام نرى كذا إطلاقات أهل السنة لهذا المصطلح لدى أهل العلم الراسخين ثلاث إطلاقات. أول بي أهل السنة، أهل السنة إيه فلما أهل أمول الله مغيس بطيغي لن دي في غيفاري إيه فلما في سغن نغم. عندنا أهل السنة المحضة ونغي غافي يا باغي ونغي نغير أهل السنة المحضة، وهم المتمسكون بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأصحابه. قال الشيخ الإسلامي بن تيمية فلك كان غير كتابك من حاجة السنة النبوية أنا غير. ومذهب أهل السنة والجماعة مذهب قديم معروف قبل أن يخلق الله، قبل أن يخلق الله أبا حنيفة ومالكا والشافعي وأحمد، فإنه مذهب الصحابة الذين تلقوه عن نبيهم، ومن خالف ذلك كان مبتدعا عند أهل السنة والجماعة. شيخ الإسلام بن تيمية نغي أهل السنة والجماعة غاكرا رافوري نارا نغم كلهم سان الله تعالى أغابوا حنيفا إمام مالك إمام الشافع إمام أحمد سان ني غبري سال الله سبحانه وتعالى غنيدا صحابي غاكرا نارا أهل السنة والجماعة مذهب أهل السنة والجماعة صحابي غاكرا نارا إن غن تنقوغنا من ميمة صلى الله عليه وسلم غني مقلمو في رفولي نارا بدعاتو نارا أهل السنة والجماعة غن. أنا بلا أهل السنة والجماعة لن لي فنما مغيني غي هم أسنجي أهل السنة المحضة ألو نغي غافي يا باغي وفادي في نسون نون اسبيكا سون نغي برنا أو ينفيني نغافينا إتنا يونا يا خليرا الله تعالى أقول صبت يا فاري أفريا لي ليرن لي فنما أقرب الطوائف للحق في المجتمعات، في المجتمعات والبلاد التي يكثر ويتنوع فيها أهل البدع. بدعة يبغوا دين غنك تعالى غي بغنا غم يمان غم مكورة نندير نيما بيرين ياما إفرما نيهما أهل السنة. قالوا شيخ الإسلام بن تيمية أفلا كان كتاب بيان تلبيس الجهمية أنو كتابي درء تعارض الأقل والنقل إن كتابي كلمته إفهم شيخ الإسلام بن تيمية غاي ويلدينا أنا غا إنهم أقرب طوائف أهل الكلام إلى السنة والجماعة والحديث، وهم يعدون من أهل السنة والجماعة عند النظر إلى مثل المعتزلة والرافضة، بل هم أهل السنة والجماعة في البلاد التي يكون أهل البدع فيها هم المعتزلة والرافضة ونحوهم. وأن دي لو إن أنتم قرأ إن ومبر السنة لي ومبر السنة لي أزل السنة لي تا نغينا برغ سلفي غاك رافورة عقيدة ومنحجة نتا أم فلما أم فلما مغي بدي نغين دي مكوري ألو مخالفات يرى أنا من أهل السنة لا شيخ الإسلام هو فقام بي أنا غي يمان النانيرا أنا غا إنهم أقرب طوائف أهل الكلام. أنا فالأهل الكلام مغير يبير وين في الصفات المعتزلة وغيرهم والجهمية وغير ذلك نبير أفرما ديهم أهل الكلام فلسوفيا إنما ني بيرين أنا غا نغم مكوري نغي مكوري نا وين لي نغي مكوري سنة أنو حديثة أنو نمين من صحابي غاكرا الجماعة نين وهم يعدون من أهل السنة والجماعة نيخ سبيما يكون تي أهل السنة والجماعة ديرا وغتمون دون عند النظر إلى مثل المعتزلة والرافضة. قالوا مثلا أنا تعاو بنتانية شيعي ناشرية رافضة جهمية معتزلة نقص بندية وغير ذلك نفرقين أنتم مولين أنا فرقة منانا نغير فعلا على الجادة وغير ذلك. أما توبا لنغم كور النيرة يبيرين نغم كور ني نغم كور سن ننديرة يبيرين أما توبا بس معتزلة الرافضية أنو الجهمية وغير ذلك. أما توبا نغم كور ننديرة نيامي ياما ألما ملاحظات الدينية مبين سول دي مقالم بويكي أفلا أفلما نغمولي هم أنهم من أهل السنة عند النظر إلى مثل المعتزلة والرافضة، بل هم أهل السنة والجماعة في البلاد التي يكون أهل البدع فيها هم المعتزلة والرافضة ونحن بل نتعيما معتزلة ورافضة أننا من يقبوغ دين نغي أفلما نغمولي أنهم من أهل السنة كنت إني نرافضيتي أنو إتناشرية نجحمية نمعتزلة يا فا بقولي بنا أهل السنة وصم سما ونغتم بيكوي أقرب الطوائف إلى الحق nagimo kura non dira naban bog mun dumma bidati gudi na al mamsunna fi mu sandagna an haji salafi wa ghayri dhalik asghayan di kullu man athbata khilafat al khulafa ar rashidin thalatha al awa'il adu magifa lam bayitum minan be inaga birin sunna la bashira sumara wa ma kunti dira من أفضل ما يبقى من خيبك إن قالوا لي فلبي أهل السنة إطلاقات أهل السنة إفلا مسقى أهل السنة المحضة أقرب الطوائف إلى الحق أن كل من أثبت خلافة الخلفاء الراشدين مليون خليفة أبو بكر ها خليفة يا رسبتي أنو عمر أنو عثمان أنو علي نترتيب ألو فكان غيبور غمبي إن رسبتي نمر سقى سنجي أبو بكر عثمان علي أبو بكر عمر عثمان إني غا خليفة يا رسبتي نمر مدن غمبي إن أبو بكر يونا أبو بكر نان يونا خليفة يا رتنان في سا مانتوين دون غوي بريمب وكذلك عمر وكذلك عثمان نمر سقى إني غا خليفة يا رسبتي في منتدى السلف ني وهذا في مقابل الرافضة كومباراتيف ما وشيع أن رافضة اثناشرية جعفري وغير ذلك أفلما نكن بينه أنه من أهل السنة ولكن في مقابل إيش الرافضة رافضة سنة لا نكن يرى أفلما أقوم بربني ينكرون خلافة هؤلاء الخلفاء الثلاثة فمن أثبت خلافتهم فهو من أهل السنة بهذا الاعتبار مغنغنا نخليفة خليفة يا رسبتي نكون سدير ما أهل السنة والجماعة نكي يا من ياتي ما ألو شيخ الإسلام أنا فلا كان غي كتابك من هاج السنة النبوية أفلغنا كتابك أنا لفظ أهل السنة يراد به من أثبت خلافة الخلفاء الثلاثة فيدخل في ذلك جميع الطوائف إلا الرافضة يجيت من سغين دي أنا فلا أهل السنة والجماعة بلن سمعك وشيع ميو أبو بكر ها خليفة يا رسبت نرن يوم عمر نرن يوم عثمان نبري رسوماكم أنا وقد يراد به أهل الحديث والسنة المحضة فلا يدخل فيه إلا من يثبت الصفات لله ويقول إن القرآن غير مخلوق وإن الله يرى في الآخرة ويثبت القدر وغير ذلك من الأصول المعروفة عند أهل الحديث والسنة أنا غافل من أهل السنة على واغني نغيري حديث كاني سنه كاني نغي في غنا كرافاري فوين بان مغن ذكر مسوم ان تنيا ما سنو فمن ان الله تعالى ما كنت رسبتي غي كما جاء تعالى فكان قالوا فما يعبد كتابك كان هذا القران الله تعالى وين نار مدالغ الله تعالى ما دالغ الله تعالى وين نار قبل الله سبحانه وتعالى تمن الجامتنا اما رجل رسبتي خيره وشره أن من يكل في رسان كيما كين كيما نغن أهل السنة والجماعة السنة والجماعة سبتغ نغن فاني ألو منجي مغلو في مني منجي كونتر مني في سسون النسان دنغينا كي يسبر منجي غافي ما نغن برلوغم أو إلي ذلك دونك بالخلاصة فكل من ليس برافضي فهو من أهل السنة من حيث الإطلاق العام ولكنه من حيث الإطلاق الخاص فلا يدخل فيهم إلا من كان على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في العقيدة والأمل في جميع الأبواب في جميع أبواب الدين وأصول الاعتقاد. دونك إطلاق الخاص العام أنا فلا ديرك بغير أهل السنة بنسوم نكبا شعيرة. ما أنا فلا أهل السنة الإطلاق الخاص أخيرا غير غيرا نتم بنسوم نتم كيفو مغنى غنى لو دين فري ألونا ممن صحابي صلّم نافري كيانا غي ما ركوتي كي دنغن ياكي وكذلك ولي أنو أولي كيما أبنغدي بيرين أما ركوتي بنغدي بيرين كي نننا ريزمير الله تعالى أصوان يا ونو دونك ربين كيما ألو نام سنغت كيانا غي ننارا مسميات خلق بيتينا أنا غنف لما أهل السنة والجماعة غم قالوا مثلا السلف الصالح أهل الحديث أهل الأثر الفرقة الناجية الطائفة المنصورة نبري فلما أهل السنة والجماعة غم أهل الأثر لما فلغي نخلي بري أقرب جروب وينارا سلفي غتما سني غتما أهل الأثر غتما فرقة الناجية عادي نغلي غابوي أسيرا في سمنتيانا مسنجنا نغنفري ألو نافلا أقيدة غافي كيانا أقيدة غلي بيك بينا بي أفلما بلرنا التوحيد أفلما بلرنا السنة أفلما بلرنا الشرف أفلما بلرنا الدين كثرة المسميات يدل على شرف هذا الشيء أنا غاول كيانا في سمنتيانا مسنجنا ويفنا نكي من بيك بمنا فغا موغي سنة يتم نرى بينا بالوسالة إيه أفرا يتكن نسنجنا يبرا فغا أمار بينا أمبرا موغي سلف من صحابي نك سلفي نغمرنا من صحابي فغرا الله تعالى فغامو في أم إذن غايبا لقرآن ننصن نار دينية القرآن ننصن لا فحم السلف problem نغنى ناتو إما غطومنا إما سوما قرآن ناني ويم إما سوما سنة لأنه الله تعالى نغا غير نغا ما فغامو من دون نائر تفلن كالله تعالى نغا غير نغا فهم فهمو من دون نائر أغا فغامو كالله تعالى فغامو أنا غير problemنا من أقول بيتو القرآن فلما قال الله قال الرسول أنا ويا فين دي سننكي ما أي مصوفي نغنى نكي أها فهم غاكرة أما ربا فلا فهم أما سو أما فهموا على فهم السلف قالوا نمين صحابي فهم كيانا القرآن سنة نغنى لنبي سواب ماكي في غارة ولي إغا فهموا قالوا نمين صحابي فهم كيانا إغا رولي قالوا نير ولي كيانا المنتدى السلفي نانيتا تيامون غيني مصوما قرآن سنة إتني يما سوما يما سوما قرآن سنة ممن صحابي غافا غامو وكذلك إمني يما سوما الدليل بالملمنة وجموع العديد له الدليل بالملمنة النظر إلى مجموع العديد له الدليل بالملمنة إما توفى كيتيسا يتمو بنكم ما آية ندرا إن آية بو إبرم ملمنة وكذلك ها آية نغم سنبويا إبئ يرقبل ما آية نمنغم نعم في يا باغي إما يوصى من القرآن سنة غمّة ألو سلفي يوصى غمّة كيانا غي وين أخا ألفاظ وين كي لفظين غيفا قرآن سنة في إفعلوا أننا نسبتنا ألو أقيد فيكم فمن يبين تقول إن شاء الله وكذلك يتمن سرية يتمن سرية تيغي غاغلي يارا تيامون غي حاسلي غاغلي برا سرية كيا ني سرية ننتيما ياري يتمو سرية تيما غاغلي تيما سرية يارا والله أعلم وندم نبي إن شاء الله وما لسون سنجينا يا ونهم فلوغي ونا تو هذا خمسة في بافي نميما نميما ونكل في مكة سفير مدينة نيا ولكي نيا كمناني نيا تونغونا نونسا مكة سنكاران تقوى وما مسلم يكي كتان ونا كي كسين يندين يكي أخيفون أنتو الله تعالى غافهم في أمه أنا سأل عن 14 جانفي 2022. جدنا الله ونفهم الدرس اللي هذا قدي. الله تعالى نعاسونه وندى. لون يلو. كريم وبيم كريم. فما نعرف كذي بروك. الله تعالى فرعون مسلم الله عالم. صلى الله وبارك على نبينا محمد. ونوت المتيقي أمي راديو نمنا المنتدى السلفي. نخي سواما جي اوديو اي مسوتو في انومي يارا فيندي دي اممجي شين تيليغرام منتدى السلفي امبر الله تبارك وتعالى مخندي اخا منفني في يوما فجزاكم الله خيرا